إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن من مساوئ الأخلاق نفر منها الكتاب العزيز، ونفر منها الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنفيرا شديدا. إن من مساوئ الأخلاق الشح، والشح مأخوذ في أصل اللغة من مادة الشين والحاء والحاء، وهي تدل في النهاية على المنع. فالشح مأخوذ في أصله اللغوي من هذه المادة التي تدل على المنع، فالأصل فيه المنع، ثم يكون منعا مع حرص. فالشح كأنه منع مع حرص، ويقال تشاح الرجلان على الأمر إذا أراد كل واحد منهما الفوز به ومنعه من صاحبه، فهي تدور على المنع، أن يحوزه الرجل وأن يمنع صاحبه إياه. الشح بخل مع حرص، الشح بخل مع حرص، وذلك فيما يكون عادة. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قيل في تفسير هذه الآية العظيمة: الشح أن تأكل مال أخيك بغير حقه، الشح أن تأكل مال أخيك بغير حقه. وقال القرطبي: المراد بالشح في الآية في قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: المراد بالشح في الآية الشح بالزكاة، وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام والضيافة وما شاكل ذلك، فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه، يعني من أنفق في الزكاة ومن أدى ما ليس بفرض عليه كصلة ذوي الرحم وما هو واجب عليه من تلك الأمور التي ينبغي أن يشارك فيها من أمور الضيافة وما أشبه، فهذه الأشياء ليس ببخيل ولا شحيح من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه، يعني إن أمسك عن نفسه وأنفق في هذه الأمور فإنه لا يعد شحيحا. ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكر من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه، يعني لو أن الإنسان وسع على نفسه توسعة كبيرة ومنع الزكاة ومنع ما ينبغي أن يصل به ذوي الرحم وكذلك ما ينبغي أن يؤدى في الضيافات وما أشبه، مهما وسع على نفسه ومنع ذلك فإنه لم يوق شح نفسه. ولو أنه فعل ذلك ولم يوسع على نفسه فليس ببخيل ولا شحيح. هذا في كلام القرطبي رحمة الله عليه. وقيل الشح أن يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام لا يقنع، فنفسه دائما متطلع إلى ما في أيدي الناس مما رزقهم الله تبارك وتعالى إياه، وكل الذي يريد هو أن يكون ذلك لنفسه هو. الشح أن يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام لا يقنع. والشح أشد البخل، الشح أشد البخل، الشح أشد البخل. وقيل هو البخل مع الحرص، قيل إن الشح هو البخل مع الحرص، البخل مع الحرص. وقيل الشح يكون بالمال والمعروف، الشح يكون بالمال، أن يشح بماله وأن يشح بمعروفه، يعني يمكن أن يصل معروفه إلى الناس فهو يشح بهذا المعروف أن يصل إلى الناس، فالشح يكون بالمال والمعروف، أو هو البخل مع الحرص. وقال آخرون الشح حرص النفس على ما ملكت وبخلها به، الشح حرص النفس على ما ملكت وبخلها به، حرص النفس على ما ملكته وبخل النفس بذلك. يقول الله جلت قدرته وأحضرت الأنفس الشح. إذن الشح في اللغة يدور على المنع، أن يحرص الإنسان على أن لا ينفق شيئا مما حازه، وأن يمنع حتى معروفه، أو أن يمنع ما عند الناس أن يصل إليهم، لأنه يريد أن يحوز ذلك إلى نفسه لا يقنع، ويحب أن يكون ما في أيدي الناس في يديه هو بالحل والحرام لا يقنع. كل ذلك هو المعنى اللغوي لكلمة الشح. وأما الشح في الاصطلاح فهو بخل مع حرص فيما كان عادة، بخل مع حرص، أن يكون بخيلا مانعا لمعروفه مع الحرص على ذلك في نفسه. فالشح هو الحالة النفسية التي تقتضي منع الإنسان ما في يده أو في يد غيره، الحالة النفسية التي تقتضي منع الإنسان ما في يده، والحالة النفسية ليس الفعل في ذاته. وقال ابن رجب هو تشوق النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، وعدم قناعة الإنسان بما أحله الله له من مال أو فرج أو غيرهما. أو الشح هو تناول ما ليس للإنسان ظلما وعدوانا من مال أو غيره، فهذا هو الشح في الاصطلاح. هل هنالك فارق بين الشح والبخل؟ هل هنالك فارق حدده العلماء عليهم الرحمة بين أن يكون الإنسان شحيحا وأن يكون بخيلا، أو هما شيء واحد؟ قال طاووس البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، أن يبخل الإنسان بما في يده، يمسك ما في يده ويمنعه أن يصل إلى غيره، فالبخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديه بالحل والحرام، يحب أن لا يكون في يد أحد شيء من النعمة، وأن تكون النعمة كلها في يديه، ثم يمنعها أن تصل إلى أحد من خلق الله، ولو تحصل على ما في أيدي الناس بالحرام أو بالحلال هذا لا يهم، المهم أنه يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام. وأما البخل فأن يبخل الإنسان بما في يده، أن يبخل الإنسان بما في يده. وقال ابن منظور الشح أشد البخل، فهو أعلى درجة من درجات البخل والمنع والإمساك، يسمى شحا حينئذ. وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادها، البخل في أفراد الأمور، يعني أن يبخل في شيء من الأشياء، وأما الشح فعام لأنه حالة نفسية، هو يمنع أي شيء حتى ولو لم يكن له قيمة لا عنده ولا عند الناس، حتى لو تمكن من التراب لمنع الناس ولم يعطيهم شيئا منه. وقيل البخل بالمال والشح بالمال وبالمعروف، لأن المعروف لا يكلفه شيئا، يعني لو أنه شفع شفاعة حسنة أو قال كلمة طيبة أو غير ذلك هو يشح بالمال وبالمعروف. وأما البخل فإنه يكون بالمال خاصة. أو الشح الحرص على منع الخير حتى لو كان هذا الخير سيتأتى من غيره ولا يكلفه شيئا، فهو يمنع هذا الخير أن يكون، فأنه موكل بمنع وصول الخير إلى الخلق. والبخل منع الحق، البخل أن يمنع الحق. وأما الشح فأن يكون حريصا على منع الخير. والبخل منع الحق، فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله بخيل وإن لم يوسع على نفسه، يعني إذا أدى حقوق الله تبارك وتعالى ولم يوسع على نفسه لا يعد بخيلا حينئذ. وأما الشح فهو الحرص على منع الخير. والشح كأنه حالة نفسية تقتضي الإنسان أن يمنع ما في يده أو في يد غيره أو في يد غيره، لأنه يرغب في أن يكون ما في يد غيره في يده هو، ولا يرى لأحد أهلية أن يكون في يده شيء، بل هو يحب أن يكون في يده ما في أيدي الناس بالحل والحرام لا يقنع. وابن القيم رحمة الله عليه وهو طبيب هذا الشأن بين الفرق بين الشح والبخل، فقال: الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحثاء في طلبه، يعني بذل المجهود الخارج في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، فهو شدة الحرص على الشيء وبذل غاية المجهود من أجل أن يحصله وتجشع النفس عليه، يعني على هذا المطلوب. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، يعني الشح شدة الحرص في طلب الشيء، شدة الحرص في طلب الشيء وبذل غاية المجهود من أجل تحصيله، فإذا حصله منع إنفاقه بعد الحصول. فإذا الحركة التي تسبق التحصيل هذه هي الشح، ثم إذا ما تحصل عنده فمنع إنفاقه، فهذا هو البخل. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله، وشحيح على الشيء قبل حصول الشيء عنده، وبخيل بعد حصول الشيء عنده. فالبخل ثمرة الشح، يبذل غاية المجهود ويكون في شدة الحرص من أجل تحصيل الشيء، فهو شحيح عليه، فإذا ما حصله فمنعه صار بخيلا. فالبخل ثمرة الشح، يبذل الشح كله من أجل تحصيل الشيء، فإذا حصله منع جاء البخل، فإذا هذا البخل ثمرة لذلك الشح، والشح يدعو إلى البخل، إن شدة الطلب في تحصيل الشيء واستقصاء جميع الوسائل في التحصيل وجشع النفس عليه هو الذي يؤدي إلى إمساكه بعد تحصيله وهو البخل. فمن بخل فقد أطاع الشح، الذي يبخل بالشيء يعني يمنعه بعد أن يحصله هو الذي أطاع شحة. الشح بذل غاية الجهد والحرص على تحصيل الشيء مع جميع الوسائل الممكنة بذلا، فهذا هو الشح. فإذا ما حصل الشيء فأمسكه ومنعه فقد بخل به، وأما إذا ما حصله ولم يمسكه فلم يطع شحة، أن الشح داع إلى الإمساك والمنع. فمن بخل فقد أطاع شحة، ومن لم يبخل فقد عصى شحة ووقي شره، وذلك هو المفلح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الآية معنى ظاهر، وهو أن الله تبارك وتعالى يخبرنا أن الذي يقيه ربنا سبحانه وتعالى شح النفس، فكأن شح النفس موجود، النفس فيها شحها، والإنسان لا يخلص من شح النفس. والمفلح هو الذي يقيه ربه تبارك وتعالى شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما الحرص على الشيء وبذل الجهد مع الاستقصاء في طلبه فذلك موجود في النفوس، فإذا ما حصل الإنسان الشيء فلم يمنعه فقد وقي شح النفس، وأما إذا ما تحصل على الشيء الذي شح به يعني بذل غاية الجهد في تحصيله مع الاستقصاء بجميع الوسائل من أجل تحصيله فلما حصله منعه فإنه لم يوق شح نفسه، لأنه أثمر هذا الشح لديه بخلا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حكم هذا الشح ما هو؟ حكم الشح إذا كان على مدين معسر مع علم الشحيح بإعسار هذا المدين الذي قد يؤدي إلى حبسه هذا من الكبائر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وهو يقول هكذا: وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض، من أنظر معسرا أو وضع عنه، أو وضع عنه يعني حط عنه دينا أو بعضه بالبراءة منه، وقاه الله من فيح جهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب في وضع الدين عن المدين المعسر، فإذا ما شح الإنسان صاحب المال وبخل بهذا المال بعدما حصله فصار لدى مدين معسر يؤدي إعساره بدينه إلى الحبس أو إلى الوقوع فيما يكره، فشح عليه صاحب الدين، فإنه حينئذ يكون من كبائر الإثم. وما ذكره من أن فعل الدائن بمدينه كبيرة ظاهر جدا وإن لم يصرحوا به، إلا أنه في هذه الصورة يكون داخلا في إيذاء المسلم إيذاء شديدا لا يطاق عادة. ومفهوم الحديثين الأولين أن من لم ينظر مدينه المعسر لا يوقى فيح جهنم، وذلك وعيد شديد وبه يتأكد عد ذلك كبيرة. ولكن الذهبي رحمة الله عليه لم يذكر في الكبائر الشح، وهو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلم. أما إذا أدى هذا الشح إلى أذية المسلم فإنه يكون كبيرة على هذا النحو، ولكن الشح داعية إلى كثير من الشر ويكون كبيرة باعتبار ما يؤدي إليه غالبا، وهو لا يؤدي إلى خير أبدا. الشح لا يؤدي إلى خير أبدا. يقول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال جلت قدرته: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. الله تبارك وتعالى ذكر الشح في كتاب العظيم، ولم يذكر الشح في كتاب الله تبارك وتعالى إلا في هذه المواضع التي فيها الدم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الشح في كثير من أحاديث. عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أي آية؟ قلت: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال ابن المبارك: وزادني غير عتبة: قيل: يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. رواه الترمذي وابن ماجه. والآية في ظاهرها التي سأل عنها أبو أمية الشعباني أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهي قول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يفهم من ظاهرها أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلما فهم منها ذلك وراجع فيه هذا الصحابي الجليل قال: لقد سألت عنها خبيرا، لأني سألت عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما سألتني. فقال: لا، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت، هذه هي التي تكون: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا لم يثمر هذا الأمر والنهي ثمرة جيدة فلا شيء عليكم، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. وفي هذه الحالة العامة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون أمر تلك الآية قائما على النحو المستقيم. وأما قبل ذلك فإذا كان الإنسان عنده مجال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حتى تأتي هذه الأيام التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، يعني الصبر على الدين مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. وأخرج الإمام مسلم وعند الإمام البخاري رحمة الله عليه في الصحيح أول هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن شدة الحرص على الطلب وما يكون من تلك الوسائل التي تتخذ من أجل تحصيل الأشياء من حل أو من حرام، وأن يبخل الإنسان ويشح بما في أيدي الناس يريد أن يحصله من الحلال أو من الحرام، هذا الخلق الذميم هو الذي أدى إلى سفك دماء من كان قبلنا واستحلال محارمهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا لفظ الإمام النسائي وهو صحيح، وعند البخاري ومسلم هذا الحديث، وفيه السحر بدل الشح. عند البخاري ومسلم السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي هذا اللفظ: الشرك بالله والشح وبقية الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فالشح لا يؤدي إلا إلى هذه الآثام العظيمة والكبائر الكبيرة. إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فكل هذه الآثام الكبيرة والموبقات العظيمة إنما هي آثار من آثار ذلك الخلق الذميم. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الشح يكون سببا لهلاك المجتمع، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، يأمرهم بالظلم حتى يظلموا، ويأمرهم بالقطيعة حتى يقطعوا، ويأمرهم بالفجور حتى يفجروا. يقول: وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور كبار: إياكم والشح، إياكم والظلم، إياكم والفحش. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشح وهو خصلة نفسانية، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الظلم، وهذا الظلم يكون بإنفاذ ما في النفس من تلك الخصال النفسانية في واقع الحياة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يأتي من اللسان بالخروج على القانون الشرعي الإسلامي: وإياكم والفحش. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الكبائر وأمهات الأمور التي تؤدي إلى الهلاك الخاص والعام. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فقام هو أو آخر، يعني الذي سأل الأول، أو قام ثان فقال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. من عقر جواده وأهريق دمه، أو عقر هو جواده حتى لا يقع هذا الجواد في أيدي الأعداء غنيمة، وحتى لا يكون الجواد سببا لفراره هو وهربه. فمن عقر جواده وأهريق دمه، يعني مات في سبيل الله تبارك وتعالى وخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا أفضل الجهاد. وقال يزيد بن هارون في حديثه: ثم ناداه هو أو غيره، يعني الذي سأل في المرة الأولى أو الثانية أو سواهما، فقال: يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك. فأي الهجرة أفضل؟ أن تهجر ما كره ربك، وهما هجرتان، هجرة للبادي وهجرة للحاضر. فأما هجرة البادي فيطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي، وأما هجرة الحاضر فهي أشدهما بلية وأعظمهما أجرا، فيكون الإنسان ملابسا للمجتمع غير منصرف عنه ولا بعيد منه، وعليه أن يأخذ بهذه الهجرة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يهجر ما كره الله، أن تهجر ما كره ربك، فهذا أعظم الهجرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضلها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد واللفظ له، وصححه الشيخ شاكر، وأخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك أيضا. وعند الشيخين في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أنت الصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أعظم الصدقة أجرا أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، يعني لا عن غنى يعطي ولا عن كثرة مال، وإنما هو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسألة التصدق بهذا الفعل على هذا التشديد وفيه عسر في النطق إلى حد ما ليدل على إعسار الحالة، سواء عند الذي هو شحيح صحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، أو في الحالة النفسية التي تكون عنده عند الإخراج وهو يخشى الفقر ويأمل الغنى. أنت الصدق، أنت الصدق وأنت صحيح شحيح. وهذه خصلة قرآنية في التعبير القرآني البلاغي العظيم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى لذلك أمثال في كتابه العظيم، عندما ذكر الله تبارك وتعالى حال القاعدين إلى الأرض الذين لا يقومون ولا يفزعون إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ويقول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فدار التعبير القرآني فيه من البلاغة الظاهرة ما لا يحتاج إلى وصف وما لا يحتاج إلى تنبيه، لأن الإنسان إذا ما تأمل حتى في حال الفعل عند النطق يجد فيه ما يدل على المعنى بنفسه: اثاقلتم إلى الأرض، تحس كأن حجرا ضخما قد وقع على الأرض، وأن أقواما كثيرين قد جاءوا من أجل أن يحاولوا تعتعته عن مكانه فلا يستطيعون كالتعتع، فهي تدل بذاتها على أن ثقلا وعلى أن أمرا شديدا يحاول. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض. فالتعبير اثاقلتم إلى الأرض فيه دلالة واضحة من غير ما إشارة، بل هي منبهة على نفسها. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني حتى الذي يدخل الجنة بالكاد والذي يزحزح مع غاية الجهد وبذل المجهود من أجل أن يزحزح عن النار ليدخل الجنة، مع ذلك هذا قد فاز فوزا عظيما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت الصدق، أنت الصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت الروح الحلقوم، وهذا منتهى التوبة على المستوى الإنساني الفردي. وأما على المستوى الإنساني الجماعي فأن تطلع الشمس من مغربها، فهذا شرط من شروط التوبة، أن يتوب الإنسان وأن يأتي منه العمل الصالح. من أجل أن يكون مقبولا لا بد أن يقع قبل أن تبدو الروح الحلقوم، أما إذا بلغت الروح الحلقوم فقد انتهى الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمهل، لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، قد انتهى هذا الأمر وذهب إلى حال سبيل. وهذا حديث متفق على صحته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. وهو حديث صحيح أخرجه البزار في الزوائد والطبراني في الأوسط. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، والسبرات جمع سبرة وهي شدة البرد. فإذا ما قام الإنسان لكي يتوضأ في الليلة الباردة فأسبغ الوضوء مع شدة البرد فهذا كفارة لذنوبه. وانتظار الصلوات بعض الصلوات هذا من الكفارات. فإذا كان الإنسان كثير الذنوب وانتظر الصلاة بعض الصلاة فهذا كفارة لذنوبه. ونقل الأقدام إلى الجماعات، إذا سمع الإنسان المؤذن أو سعى إلى الصلاة في الجماعة في المسجد فإنه لا يخطو خطوة إلا وإحدى خطوتيه تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكفارات إسباغ الوضوء في السبرات يعني في شدة البرد، وانتظار الصلوات بعض الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. هذه كفارات للذنوب. وأما رفع الدرجات، وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس قيام. إطعام الطعام يرفع درجات، وأما الأمور الأخرى التي ذكرت قبله فهي تحط سيئات وخطيئات. وأما هذه المذكورات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في القسم الثاني فهي رفع للدرجات: إطعام الطعام، إفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، فهذا ينجي من عذاب الله تبارك وتعالى ومن سخطه، لأن الإنسان يكون في هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قانون العدل مستقيما فلا انحراف عنده. وإذا كان مستقيما على قانون العدل من غير انحراف فإنه لا يتورط فيما يدخل به النار ولا ما يعاقب بسببه بالنار عند العزيز الجبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، يعني التوسط في حال الغنى وفي حال الفقر. فإذا كان في غنى فلا يسرف، وإذا كان في فقر أو في عدم سعة فلا يقتر ويبخل ويشح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. خشية الله في السر والعلانية هذا من المنجيات. وأما المهلكات فشح مطاع، أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هذا حديث لو أن الإنسان جعله لنفسه قانونا في الحياة لأفلح وأنجح ودخل الجنة بسلام، ونجاه الله تبارك وتعالى من النار برحمة المليك العلام. هذا حديث لو الإنسان تأمل في هذه الخصال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فتخلق بما ينبغي أن يتخلق به المسلم منها، وابتعد عما ينبغي أن ينفر المسلم مما نفر منه الرسول صلى الله عليه وسلم منها، لأفلح وأنجح. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المهلكات: وأما المهلكات فشح مطاع، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أي إثم أو ذنب أن آخذ من ماله سرا؟ تقول إن زوجها رجل شحيح ممسك يحصل المال ولكنه لا ينفقه في الوجه الذي ينبغي أن ينفق، يعني في بيته وعلى أولاده وعلى نفسه وعلى مراته. إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا، يعني من وراء ظهره من غير علم منه؟ قال: خذي أنت وبنوك وأبناؤك ما يكفيك بالمعروف. فقيدها الرسول صلى الله عليه وسلم بقيدين كبيرين: فليس للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها بغير علم منه إلا بهذين القيدين. اليد ليست مطلقة للمرأة في مال زوجها ولو كان شحيح، بأن تأخذ ما تشاء وقتما تشاء، بل المرأة لا تأخذ شيئا من مال زوجها بغير إذنه فيما لا يتشح فيه، لأن هنالك أمور جرى العرف والعادة بين الناس على أنه لا مشاحة فيه، وأما أن تأخذ شيئا فوق ذلك فلا بد أن يكون ذلك مقيدا بقيدين. القيد الأول أن يكون ذلك إلى حد الكفاية، أن تصل إلى حد الكفاية، خذي وبنوك ما يكفيك، وأن يكون ذلك بالمعروف، فأن تأخذ ما يكفيها بالمعروف فهما شرطان. فالمرأة ليست مطلقة اليد في مال زوجها تأخذ منه ما تشاء بغير علم منه سرا من وراء ظهره إلا بهذين القيدين، أن تأخذ هي وبنوها ما يكفيها بالمعروف، فأن يكون إلى حد الكفاية وأن يكون ذلك بالمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في رجل يعني شر الخصال والصفات التي تكون في رجل، يصح أن يطلق عليه هذا الوصف وصف الرجولية، شر ما فيه شح هالع وجبن خالع. وأما الهلع فأصله الجزع الشديد، أما الهلع فأصله أشد الجزع، فيكون فيه شح على هذا النحو يجزع به أشد الجزع، أن يكون منفقا لشيء أو متصورا للإنفاق بشيء فهو في أشد الحرص وفي أشد البخل على درهمه وديناره وما وقع في يده. وجبن خالع يعني شديد، جبن شديد كأنما يخلع قلبه من صدره، وجبن خالع يخلع فؤاده خوفا إذا عرض له ما يخيف أو ما لا يخيف، فإنه حينئذ ينخلع قلبه من صدره. وأنتم تذكرون بارك الله فيكم ذلك الرجل الذي كان متصفا بلسان نفسه لنفسه بصفة الشجاعة والفروسية، وكان عنده سيف من خشب، خشبة نجرها وسواها كأنها سيف، وجعل لها غمدا بجراب من جلد، وكان يجعل سيفه الخشبي في جرابه ذلك في غمده الجلدي ويسير. ومن غريب الشكل والشأن في هذا الرجل أنه سمى سيفه هذا لعاب المنية، والمنية الموت، فسمى سيفه لعاب المنية. فهذا السيف الخشبي من وجهة نظري هو من هذا الرجل الذي يتشجع وليس فيه شيء من الشجاعة، هذا الرجل عنده هذا السيف الخشبي لعاب المنية، لعاب الموت الزؤام، لو مس إنسانا مجرد مس قتله، لعاب المنية، ولعاب المنية لا يكون في شيء إلا أفنان. وكان يسير بسيفه هذا الخشبي يدق الأرض دقا، ويسير في جنبات الأرض متصفا متحليا بالشجاعة من وجهة نظره هو. كان عنده حقل من أذرة، حقل من الذرة، وفي يوم من الأيام ذهب فسمع خشخشة بداخل الذرة، فسل سيفه الخشبي ووقف يتوعد اللص السارق الذي يسرق الذرة: اخرج وسوف أفعل فيك وسوف أقتل، ولعاب المنية كفيل بأن يحيلك ترابا في غمضة عين. ووقف شاهرا سيفه الخشبي خارج الحقل على طارعة الطريق، وبعد حين خرج كلب أجرب صعلوك فوقف فرفع رجله وشال بها فبال على عود من أعواد الأذرة، فأغمد هذا الشجيع سيفه وقال: الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا مؤونة قتالك. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شر ما في الرجل شح هالع، شح هالع يكون شديد الجزع على الدرهم والدينار أن ينفق ولو كان في موضعه، شح هالع وجبن خالع، يكون في الإنسان جبن حتى يخاف من خياله، بل يخاف من ذلك الوهم الذي يسيطر على نفسه، كهذا الرجل صاحب لعاب المني. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر وهو عند أبي داود أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نساء: هل عندكن من شيء؟ في أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم وعند زوجاته رضوان الله عليهن، فقلنا جمع يعني كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهن: هل عندكن شيء؟ أي شيء، كسرة من الخبز، شيء من إدام، أي شيء لهذا الضيف. فقلنا ما معنا إلا الماء، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء، في أبيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ من يضيف؟ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق بالرجل بالضيف، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندنا إلا قوت صبيان، ليس عندنا إلا هذا العشاء الذي أعده للصبيان، وهم صبيان صغار، لو منع عنهم الطعام فإنه يكون شديدا عليهم، على هؤلاء الصبيان. قالت: ما عندي إلا قوت صبيان. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، يعني أوقدي السراج. وكان السراج قديما كما كان عندنا من بضع عقود من السنين، كان يوقد بشيء من دهن أو شيء من أمثال تلك الأشياء على ذبالة، على فتيل. قال: أصبحي مصباحك، يعني أوقدي المصباح وهيئي طعام الصبيان، ونوميهم، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، يعني إذا أراد الصبيان طعام العشاء فنوميهم، قصي عليهم القصص، لاعبيهم حتى يتعبوا فيناموا، ونوم الصبيان وأوقد المصباح وهيئ الطعام. فهيأت الطعام وأصبحت السراج ونومت الصبيان، ثم قامت لما وضع الطعام، طعام الصبيان، عشاء الصبيان، نومت الصبيان، أخذت تلهيهم وتقص عليهم القصص، وتأخذ معهم وتعطي في أمثال تلك اللعب التي تكون بين الأم وصبيانها الصغار حتى ناموا، فهذا ينام هنا وذاك ينام هناك، وهذا ينام على حجرها وذلك ينام على صدرها. المهم نومت الصبيان كرامة لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت الطعام عشاء الصبيان وأوقدت المصباح. ثم قامت لما وضع الطعام وجلس الضيف، قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، وقامت إلى المصباح تتصنع أنها تصلحه فأطفأت وحل الظلام، وجلست هي وزوجها والضيف وذلك كله قبل الحجاب. فجعلت المرأة، وجعل كذلك هذا الرجل الأنصاري الذي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل يريان الضيف أنهما يأكلان، يعني يضربان بشدقيهما بألسنتهما بين أجداقهما، يتصنعان أنهما يأكلان ولا يأكلان، فباتا طاويين، يعني جائعين كالصبيان. وأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وضع من طعام الصبيان، وباتا هما طاويين وكذلك الصبيان. فلما أصبح غدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما يا فلان، أنت وفلان، ضحك الله تبارك وتعالى من هذه الحيلة التي احتلتما بها حتى يأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتما جائعين وكذلك صبيانكم باتوا جائعين، ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مكارم الأخلاق وعظيم الخصال تظهر في أمثال هذه الأشياء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن الرصيد النفسي وراء الحدث أقوى من الحدث نفسه، الرصيد النفسي الذي يحرك الإنسان للفعل أقوى من الفعل في ذاته، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد يسبق 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما، فهذا تصدق بنصف رأس المال، ورأس المال قليل وهو يحتاجه حاجة شديدة، رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما، ورأس المال قليل جدا، فالدرهم هنا له وزن كبير عند هذا الرجل الذي لا يملك إلا هذين الدرهمين، والآخر عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله، يعني من ناحية من نواحي ماله، 100,000. الدرهم أكبر أجرا عند الله تبارك وتعالى وأسبق في الخير وفي الأجر من 100,000 درهم، لأن الرصيد النفسي الذي يكون وراء الحدث أقوى من الحدث نفسه، والله تبارك وتعالى ينظر إلى هذه الدوافع التي تكون وراء الأحداث، فهذا مهم جدا، لابد من النظر في الدوافع النفسية التي تكون وراء الحدث. الدوافع النفسية تجعل الأعمال متباينة ومتفاوتة في عظم الأجر عند الله تبارك وتعالى، بدليل أن الرجلين يقفان في الصلاة معا وراء إمام واحد فيتحركان بحركته ويسكنان بسكونه ويسلمان بتسليمه ولا يفعلان شيئا أكثر من أن يقوما ويقعدا ويؤديان معا ما تصح به الصلاة وما ينبغي أن يكون فيها وما بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب، يعني في الأجر. فالله تبارك وتعالى ينظر إلى الدوافع ويفتش الله تبارك وتعالى في قلوب خلقه، ينظر الله تبارك وتعالى إلى هذه القلوب للبحث عن تلك الدوافع، عن الدوافع التي وراء الأعمال. وإلا فإن الإنسان يمكن أن يتصدق بصدقة كبيرة جدا على سبيل الرياء، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر، ورجل جواد منفق في كل وجوه الخير يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمه عليه فيعرفها فيقول ما فعلت فيها، يقول أنفقت يا رب العالمين لأجلك، أنفقت ابتغاء وجهك، يقول كذبت، إنما أنفقت لكي يقال جواد وقد قيل، ثم يأمر الله تبارك وتعالى بهذا الرجل فيلقى على وجهه في النار. فالباعث النفسي والدافع الذي يكون في الداخل والرصيد النفسي، الرصيد النفسي أقوى اعتبارا في شرع الله تبارك وتعالى من العمل نفسه، إذا كان العمل الكبير العظيم في رأي العين في ظاهر الأمر غير مبني على رصيد نفسي وحصيلة نفسية قوية. هذه المكارم مكارم، ولذلك تجد هذا الصحابي ينزل ربنا تبارك وتعالى فيه وفي زوجته هذه الآية العظيمة، ولم تنزل هذه الآية العظيمة في أولئك الذين يبذلون وينفقون الأموال الطائلة، وإنما نزلت في هذين الفقيرين لا يملكان إلا عشاء صبيانهما، ومع ذلك تأتي هذه الحيلة اللطيفة، أوقد المصباح وأعد الطعام ونوم الصبيان، ثم إذا ما جلسنا للطعام وتهيأنا لبداية الأكل في العشاء قومي فتصنعي أنك تصلحين المصباح فأطفئيه ثم اجلسي لإتمام بقية العمل، اجلسي وتصنعي أنك تأكلين كما تصنع أنا أني آكل حتى يشبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمكن أن يكون من غير حصيلة نفسية قوية جدا بهذه الأخلاق النبيلة التي تكون متأصلة في القلوب ثم تظهر بعد ذلك في اللسان وعلى الجوارح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. يعني الذي يبذل جهده في سبيل الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يدخل النار، لأن هذا الغبار الذي يكون في سبيل الله تبارك وتعالى لا يجتمع مع دخان جهنم، وإذا فلا يمكن للذي يأتي منه بذل غبار في سبيل الله، يعني حركة في سبيل الله تبارك وتعالى وبذل مجهود في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في جميع صور الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه يكون بمنجاة ومبعدة من النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وهذا الحديث حديث صححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على مسند الإمام أحمد، وأيضا صححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن النسائي رحمة الله عليهم جميعا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. فإذا جاء الشح إلى القلب ذهب الإيمان، وإذا جاء الإيمان لابد أن ينتفي الشح، لأن المؤمن مفلح، وما دام مفلحا فهو غير شحيح، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما دام المؤمن مفلحا فلا يمكن أن يجتمع معه ما هو سبب لعدم الفلاح وهو الشح، فالشح لا يجامع الإيمان في قلب عبد أبدا، لا يكون الشح مع الإيمان في قلب عبد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ومن علامات الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن السنة تصبح كأنها شهر، وأن الشهر يصبح كأنه أسبوع، وأن الأسبوع كأنه يوم، وأن اليوم يصبح كأنه ساعة من قلة البركة وتقارب الزمان، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، يصبح اليوم كأنه ساعة، فيصبح المرء ممسيا ويمسي المرء مصبحا، فصباحه مساؤه ومساؤه صباحه، هكذا يمر الوقت سريعا. يتقارب الزمان وتصير الساعة كأنها الضرمة من النار كما يشعل الإنسان عودة في قابل، فهذه اللحظة هذه الطرفة كأنها ساعة. وكذلك الشأن فيما نعانيه الآن من قلة البركة في الوقت، ويلقى الشح من العلامات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقارب الزمان ويلقى الشح وينقص العمل، وفي رواية: وينقضي العلم، وينقضي العلم. وفي هذه الرواية عندنا لمسلم رحمة الله عليه: وينقص العمل، يعني يقل العمل الخير. الناس يكثرون من الأعمال الطالحة المبعدة عن الله سبحانه وتعالى وعن رضاه والتي تقرب من النار، يكثر في الناس الخبث كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل، القتل، القتل، القتل. يكثر في الناس القتل، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن علامة من علامات الساعة وهي هذا الهرج، أنه لا يدري المقتول فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل. يكثر القتل في المجتمع، ولكن إذا سألت القاتل لما قتلت لا يدري سببا، والمقتول تقول له لما قتلت لا يدري سببا. فهذا عندما يسأل القاتل والمقتول بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذه الرواية متفق على صحتها. الأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حض على الخروج من الشح وعدم التخلق بهذا الخلق الذميم الذي يبعد عن الفلاح ويؤدي إلى الخسران، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا يقوله ملك وهذا يقوله ملك، ينزلان في صبح كل يوم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم. فنقض العهد سبب لتفشي القتل بين الناس. وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت. إذا ظهرت الفاحشة حتى يستعلموا بها أظهر الله تبارك وتعالى عليهم الأدواء والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. إذا ظهرت الفاحشة وعمت سلط الله تبارك وتعالى عليهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم. يعني لما ظهرت الفاحشة في العالم في هذا العصر واستعلن بها الناس حتى صاروا يتسافدون في الطرقات وتحت مرأى الأعين كما تتسافد الحمر بغير حياة، وقنن ذلك بقوانين حتى إن الذي ينهى عن المنكر في مثل هذه الحالة هو الذي يجرم ويغرم ويعاقب. فلما شاعت الفاحشة واستشرت بهذه الصورة سلط الله تبارك وتعالى عليهم ذلك الداء الذي يسمى بنقص المناعة المكتسب بمرض الإيدز، وسلطه الله تبارك وتعالى عليهم. وكانت بداية دخول هذا المرض في الجنس الإنساني غريبة جدا، لأن هذا المرض لم يكن قبل هذا العصر في الجنس الإنساني. الإيدز كان في القرود وكان في تلك المخلوقات، ولم يكن الإيدز ولم يكن ذلك الفيروس قد دخل إلى بني الإنسان. فكيف دخل؟ أحدث الله تبارك وتعالى عليهم من الأدواء من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم. أول مرة يدخل الإيدز في الجنس الإنساني في ذلك الرجل الغربي الذي كان في إفريقيا وفي أوساطها، وكان شاذا بالسلبي، فلم يجد أحدا، فمكن القرد من نفسه فكسرت الحلقة ودخل فيروس الإيدز، دخل هذا الفيروس إلى الجنس الإنساني عن طريق هذا العمل الشاذ، وأظهر الله تبارك وتعالى فيهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافه. وما زال هذا المرض يفتك بملايين من البشر في كل عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت، ولا منع قوم للزكاة إلا حبس الله عنهم القطر، حبس عنهم ماء السماء المطر، فيؤدي ذلك إلى الجذب ويؤدي ذلك إلى المجاعة. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه البيهقي في سننه والحاكم في المستدرك. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. الفضل هنا ليس الذي يذهب إليه الذهن، الفضل هو الزيادة. يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك. الفضل يعني إذا كان عندك ثوبان وأنت في حاجة إلى ثوب واحد فالثاني فضل، يعني زيادة. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان عنده فضل كذا فليعد به على من لا شيء عنده. وما زال يذكر من ألوان الفضل: حتى ظننا أنه لحق لأحد منا في الفضل، يعني في الزيادة على الحاجة. عندك فضل من الثياب، زيادة من الثياب على قدر الحاجة، زيادة من المال على قدر الحاجة، إلى غير ذلك من ألوان الفضل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه تمسك الزيادة عندك شر لك. ولا تلام على كفاف، يعني ما كان عندك من الفضل من الزائد إلى حد الكفاف تعيش به على حد الكفاف فإنك لا تلام على الكفاف. وابدأ بمن تعول، فإذا أخرجت الفضل والزيادة فابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، كما مر ذكر المثال على ذلك. إذا ظهرت الفاحشة، الزنا واللواط وغير ذلك من ألوان الشذوذ، إذا ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، وهو الموتان والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وقد وقع ذلك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حذو القذة بالقذة صلى الله عليه وسلم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. إذا طففوا ونقصوا بالمكيال والميزان سلط الله تبارك وتعالى عليهم سلاطينهم بجورهم وظلمهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينظروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه واللفظ له، وهو حديث صحيح، وهو عند المستدرك أيضا في وعند الحاكم أيضا في المستدرك. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ رواه الإمام مسلم في صحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الشح منع الزكاة وإدخال الحرام. وقال أيضا للرجل: البخل أن تمنع ما تقدر عليه، أن تمنع ما تقدر عليه، والشح أن تأخذ مال أخيك بغير حقه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل قال له: إني شحيح، قال: إن كان شحك يحملك على أن تأخذ ما ليس لك فليس بشحك بأس. إن كان هذا الشح لا يحملك، إن كان شحك لا يحملك على أن تأخذ ما ليس لك فليس بشحك بأس. المهم أنك تتوقف عند حدود التعاليم ولا تتجاوز. وقال ابن عمر أيضا لجلسائه يوما: أيهما أشد، البخل أو الشح؟ فاختلفوا، فقال لهم: الشح أشد من البخل، لأن الشحيح يشح على ما في يديه فيحبسه، ويشح على ما في أيدي الناس حتى يأخذه، وأما البخيل فهو يبخل على ما في يديه. الشحيح يشح على ما في يديه فيحبسه، ويشح على ما في أيدي الناس حتى يأخذه، يشح على ما في أيدي الناس حتى يحصله من حلال أو من حرام، وأما البخيل فإنه يبخل بما تحصل في يديه. فالشح أعلى درجة. ودخل الحسن البصري على عبد الله بن الأهتم يعوده في مرضه، فرآه يصوب بصره في صندوق في بيته ويصعده، ثم قال: يا أبا سعيد، يقول للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في 100,000 في هذا الصندوق لم أؤدي منها زكاة ولم أصل منها رحمة؟ قال: ثقلتك أمك، ولمن كنت تجمعها؟ قال: لروعة الزمان وجفوة السلطان ومكاثرة العشيرة. في الأحداث التي تأتي ولجفوة السلطان عندما يمنع العطاء ولمكاثرة العشيرة ثم مات، فشهده الحسن فلما فرغ من دفنه قال: انظروا إلى هذا المسكين وهو في قبره، أتاه شيطانه فحذره روعة زمانه وجفوة سلطانه ومكاثرة عشيرته عما رزقه الله إياه وغمره فيه، انظروا كيف خرج منها مسلوبا محروبا. ثم التفت إلى الوارث فقال: أيها الوارث لا تخدعنك ما خدع صويحبك بالأمس، أتاك هذا المال حلالا فلا يكونن عليك وبالا، أتاك عفوا صفوا ممن كان له جموعا منوعا، من باطل جمع ومن حق منع، قطع فيه لجج البحار ومفاوز القفار، لم تكدح فيه بيمين ولم يعرف لك فيه جبين، إن يوم القيامة يوم ذو حسرات، وإن من أعظم الحسرات غدا أن ترى ما لك في ميزان غيرك، فيا لها عثرة لا تقال وتوبة لا تنال. تأمل في هذا الأمر الأخير الذي ذكره الحسن رحمة الله عليه: إن من أعظم الحسرات غدا أن ترى ما لك في ميزان غيرك، يعني تجمع المال من حلال ومن حرام وتبذل المجهود من جمع في جمع هذا المال حتى تحصل، ثم تموت عنه ويذهب إلى الوارث هو حلال له، وإن كنت أنت قد تورطت في الحرام في جمع، فإذا ما ذهب إلى هذا الوارث يجعله هو في الخيرات، يجعل هذا المال في الخيرات، والمال الذي تسأل أنت عنه صار في ميزان حسنات غيره. فيقول حسن: إن من أعظم الحسرات غدا أن ترى ما لك في ميزان غيره، فيا لها عترة لا تقال وتوبة لا تنال. الشح من البخل، وكأن الشح جنس والبخل نوع. يقول: أكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور، يعني يبخل الإنسان بشيء، يبخل الإنسان بأمر من الأمور، وأما الشح فعام كالوصف اللازم أو هو شيء في الطبع. فالشح أمر نفساني عام، وهذا الشح قد يظهر في أمر من الأمور فيصير بخلا في هذا الأمر بعين، وأما الشح فأمر نفساني عام. وقال ابن عقيل: البخل يورث التمسك بالموجود والمنع من إخراجه لألم يجده عند تصور قلة ما حصل وعظم الظفر بخلفه، والشح يفوت النفس من كل لذة ويجرعها كل غصة. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في هذا الأمر، وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيما آتاه، وأن يفتش في دخيلة نفسه، فإذا ما وجد أمثال هذه الكلاب النابحات من مذموم الخصال والصفات في قلبه كائنات، اجتهد في الدعاء إلى رب الأرض والسماوات من أجل أن يخرج الله تبارك وتعالى من قلبه مثل هذه الخصال المذمومات. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، فإن الله تبارك وتعالى أحل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم تناول هذه الأشياء من غير وجوه حلها، وأباح الله تبارك وتعالى لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم، وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حقها، فمن اقتصر على ما أبيح له فهو المؤمن، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشحيح المذموم وهو مناف للإيمان. وقد قيل: إن الشح رأس المعاصي كلها، إن الشح رأس المعاصي كلها، فهو يورث قطيعة الرحم وانفصام عرى المحبة، وهو سبب من أسباب الظلم والبغي والعدوان وسفك الدماء، وهو يبغض الشحيح للناس ويبعده عنهم، وهو يجرئ على فعل المعاصي ويبعد عن فعل الخيرات، منافر للإيمان مغضب للرحمن، من أسباب هلاك الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الموبقات التي أمر الشارع باجتنابها. الشحيح محروم والمنفق مرزوق يستوجب عذاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين، اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.